الحمد لله الذي طيب بطيب وحيه قلوب أوليائه، وأصلح بأنوار شرعه أرواح أصفيائه. أحمده على ما أسدى من آلائه، وأسأله المزيد من عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً نستزيد بها من رحمته وفضله ونعمائه، وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله في الورود والصدر، واعبُدوه حقَّ عبادته في الآصال والبُكر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتُن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، أنفسُ النفائِس، وأطيبُ المغارِس، وخيرُ المجالِس مجالِسُ الذكر والعلم، هي أجلُّها وأزكاها، وأطيبُها وأنماها، وأحسنُها عاقِبة، وأعظمُها فائدة، وأجلُّها عائِدة، هي نورُ المُقتبِس، وعونُ المُلتمِس، وأنسُ المُبتئِس، ودرعُ المُحترِس، هي روضُ علمٍ لا تعرِفُ الذواءَ أزهارُه، ومجموعُ فضلٍ لا تخفى على العين آثارُه. فيا فوزَ من استمتعَ بجناها، واستضاءَ بسناها. والعلمُ أنفسُ شيءٍ أنت ذاخِرُه، فلا تكن جاهلًا تستورِثُ الندمًا. تعلَّمِ العلمَ واجلِس في مجالِسِه، ما خابَ قطُّ لبيبٌ جالَسَ العُلماء. وقد قيل: العُلماءُ سادة، ومُجالَسَتُهم زيادة. وقال ميمونُ بن مهران: وجدتُ صلاحَ قلبي في مُجالَسَة العُلماء. لنا مجلسٌ طيِّبٌ ريحُه، به الجُلُّ والآسُ والياسمينُ. وذكَّرني حُلوَ الزمان وطيبَه، مجالِسُ قومٍ يملؤون المجالِسَ، حديثًا وأشعارًا وفقهًا وحكمةً، وبرًّا ومعروفًا وإلفًا مؤانِسًا. وكم تأسَى القلوب على مجلس عالمٍ يُقتدى بفعالِه، مضى وأصبح الدرسُ بعده دارِسًا. ولما توفي موفق الدين ابن قدامة، رثاه أبو عيسى موسى المقدسي بقوله: وتعطلت تلك المجالس وانقضت، وتعطلت تلك المجالس وانقضت، تلك المحافل ليتها لو ترجع. أيها المسلمون، ومجالس العلم هي الرياض اليانعة الأنيقة، والحدائق المتهدلة الوريقة، من واظب عليها حاز أعلى المراتب وأشرف المناقب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وسلوك الطريق لالتماس العلم يشمل المشي إلى مجالس العلم، وحفظه ودراسته، ومطالعته ومذاكرته، والتفهم له، والتفكر فيه، ومجالسة أهله. فجالس العلماء المقتدى بهم تستجلب النفع أو تأمن من الضرر، هم سادة الناس حقا، والجلوس لهم زيادةٌ، هكذا قد جاء في الخبر. مجالس توسع العين قرَّة، وتملأ النفس مسرَّة، وتزيد القلب طمأنينةً وسكينةً وبصيرة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. أخرجه أحمد، وإسناده ضعيف، وحسنه بعض أهل العلم. قال ابن القيم: من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة.